رجل صلى مع جماعة فريضة وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة فسهى الإمام وصلى ركعة زيادة على المكتوبة، هل الرجل المتأخر يسلم مع جماعة أو يكمل الركعة التي فاتت؟ هذا الرجل لا يقوم في الزيادة إذا كان يعلم أنها زيادة، لا يقوم، يجلس مع الناس، وهكذا الجماعة لا يقومون، ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم، لأن قد يعتقد أنه مصيب، فإذا سلم سلموا معه، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ لا يقومون معه، وهكذا الذي فاتت الركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم إمام قام وقضى الركعة التي فاتت، لأن القضاء إنما يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، وإذا قام معه جاهلا ما درى عنها أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك إذا سلم إمام قضاء، هذا هو الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.